أتوا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن تشوفهم إلى الصنمية والوثنية موجود. فالثامن يستغل بقى دي، ومش بس هيعمل لك وثن حجر ما يستغل، لا عجل وجسد وله خوار. الخوار صوت البقر، صوت يصنع. قيل أنه صنعه على هيئة خاصة، بحيث إذا دخل الهواء من جهة يخرج من الفم ويعمل صوت زي اللي بتعمله المزامير دي، يبقى ده فن بقى. وكلمة عجلا جسدا، كلمة جسد، الحق سبحانه وتعالى جاب الكلمة دي في معرضين اثنين، هذا المعرض ومعرض آخر في قصة سيدنا سليمان. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا. برضو فتنا يعني اختبرنا سليمان. طيب، وألقينا على كرسيه جسدا. سليمان كان مسخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث، وسخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وإيه وتماثيل، وحشر لسليمان وجنوده من الجن والطير والله، الملك ده الواسع ده كله. فيبدو أن سليمان أخذته يعني شيء من أنه يعني ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. فأراد الحق أن يلفته إلى معطي الملك، يعني انت مش بذاتك، انا اقدر اخليك تقعد على كرسي جسد. جسد يعني ايه؟ مالكش لا حركه حتى ولا على ذاتك، زي الراجل لما يجي يقعد كده ولا عياذ بالله ويحصل له شلل كلي ويقعد كده ولا مالكش اراده على اي جارحه من جوارحه. فاذا لم تكن له اراده على جارحه واحده من جوارحه، أفتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو وحش أو جنس أو جنس؟ قال له طيب، أم إيه استغفر بقى من ال... ولذلك قالوا إن سيدنا سليمان ركب البساط والريح شايله بقى، وبدوها شهر وإيه وروحوها شهر، أن يعني برضو أخذته يعني ال... فسمع من البساط اللي هو ركبه ما يأتي. قال له يا سليمان كده هو أمرنا أن نطيعك ما أطعت الله. فردوا له برضو في حكاية ألقينا على كرسيه جسدا. إن كنت أنت يعني فهمت أنك أنت تغضب لك إمر على كل الأجناس إنس وجن وطير ومش عارف إيه وبتاع، أخليك أنت ولا إرادة لك على جارحة من جوارح، تحب تشيل صابع كده من شانك وتقعد في الجسد. ولذلك لما يجي الميت يموت اول ما ينسى اسمه ويسموه الجثة، الجثة فين دلوقتي عملت ايه في الجثة، اسمه اتنسى. ولما يتحط في النعش كلمة جثة اخرى تتنسى، يقولك الخشبة بقى فين دلوقتي، استنوا الخشبة اما تيجي استنوا الله ايه دي، يبقى دنيا ايه دي اللي بمجرد ربنا ما ياخد السر منها كده ويبقى جثة. هاي جثة دي معناها زي جسد. فاخرج لهم عجلا جسدا، تمثال كده من الله، وما صنعه بشيء بحيث يصفر فيه الريح فيبقى له شيء من الايه من الخوار. فقال هذا إلهكم وإله موسى. فإلهكم أنتم كنتم عايزين صنم، لكن أنا جبت لكم حاجة يعني لها صوت مطمع أهو، يعني برضو تبقينا شوية. هذا إلهكم وإله إيه؟ موسى. فنسي يعني. نسي إيه؟ نسي خميرة الإيمان اللي موجودة فيه، وان دي خروج من عن الايمان الى الكفر، وياريته يكفر هو لوحده في ده، ايه عايز يكفر الايه؟ يبقى ما يمكنش الا يكون نفي، لانه لو كان على ذكر من خيبه ما فعل ما فعله.